وتدل أي الآيات على أنهم بالحيل جعلوا الحبال والعصية متحركة حتى أوهموا أنها أحياء. ولكن لما وقف على أصل ما فعلوه وعلم وكان مثله محظورا لكل من يتعاطى صناعتهم علم أنه تعبد. ولهذا تتفارق المعجزة والتعبد. كيف نميز بين المعجزة وبين التعبد؟ أولا التعبد يوقف على أصلها، يوقف على أصلها، يعني كما يصنع الحيوان مثلا أحيانا في بعض الأشياء هو يعني يفعلها والناس طبعا يعتقدون هذا شيء خارق العادة، لكن في نفس الوقت ممكن يشرح لهم كيف يفعل هذا الشيء، فيأتي الإيه بأصل هذا الأمر، إن أنا بحب الشيء مثلا في كوبي وبحب كيف جاد مثلا يخرجوا الشيء المعروف هذه، يعني يمكن بصورة أخرى أن تقف على أصل هذه الشعبدة. أما المعجزة فلا يمكن أن تقف على أصلها إلا أن تنسبها إلى يعني قوة الله سبحانه وتعالى الذي يخلق الأسباب ما تشاء عز وجل وكيف تشاء. واضح؟ فإذا هذا هو الفرق، الفرق الأول بين المعجزة وبين الشعبدة. المعجزة لا يوقف على أصلها، أما الشعبدة سيوقف على أصلها. يعني هؤلاء الصحراء جميعا كانوا يعرفون ما قد حكايه الاستعمال الذي انقلبت الى تعريف، اما انهم عملوا نوعا من عين السحر بان تاثر في عين الناس، او انهم عملوا في السحر كان نوعا حيلة وضع الزئبق في الشباب في الفوي، فبهذا يكونوا سحروا عين الناس حين راوا الشيء على غير ما هو عليه. الفرق الثاني ان التعبده يمكن الاتيان بمثلها، يمكن أن يتعارض ويؤتى بمثلها، كل من عنده خبرة في هذا الفن يستطيع أن يأتي بمثلها، لكن المعجزة يستحيل أن يأتي بشر بمثلها إلا نبي من أنبياء الله. الفرق الثالث أن الشعبدة يخفى أمرها بخلاف المعجزة، وتدل على اعتراف فرعون بالذل والضعف حيث استغاث بهم وبمهنتهم لنفع مكروه. بلا شك أن هذا مثل هذا يصلح إليها يعني إله، ثم إذا أصابه هذا المكروه أو تحداه موسى هذا التحدي يفزع إلى مرغوبيه الذين يفترض أنهم أضعف منه كي ينصروه على من يخاصمه أو يتحداه، فهذا يدل على يعني اعتراف فرعون بالذل وبالعجز وبالضعف. ثم قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف أي تستلع ما يأفكون، يعني ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو في الحقيقة باطل، وأصل الإفك الكذب. تلقف ما يأفكون تستلع ما يكذبون. أين توقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقع الحق، ظهر الحق، أي ثبت الإعجاز. وقع الحق، ثبت الإعجاز. وبطل ما كانوا يعملون، أي من السحر لإبطال الإعجاز. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك يعني في مكان الوعد الذي اجتمع فيه أهل مصر بدعوته لظنه غلبة السحرة، لأن فرعون حشر بني إسرائيل، حشر يعني الأقباط وحشر السحرة، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى في وقت واضح في النهار حيث لا يلتسب الامر، يعني ينثبت الامر على احد. فولئوا هنالك يعني في هذا المكان. وانقلبوا طاغين اي رجعوا غليلين. والقي السحره ساجدين في الحال قالوا امنا برب العالمين. رب موسى وهارون قال الجسمي: دلت الايه على ان السحره عرفوا ان امر العطاء ليس من جنس السحر، عرفوا ان امر العطاء ليس من جنس السحر، فامنوا في الحال تخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. هذا وعيد اجمنه فرعون ثم فصله فقال: لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين. لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف اي من كل جانب عضوا مغايرا للاخر، يعني تقطع اليد مثلا من اليمين والرجل من الشمال والعكس. قال الشهاد من خلاف حال يعني مختلفة، ونفس الشهاد ضعيف من خلاف يعني لأجل خلافكم، وهذا ضعيف. ثم لأصلبنكم أجمعين أي تصبيحا لكم وتمثيلا لأمثالكم.

وليس الإيمان الإيه الذي يعني يأتي بالإجبار. واضح؟ فلذلك تستمر رسول الله سبحانه وتعالى وتنتهي حصول بعض الأحداث في الدنيا قد تكون بنهاية غير فر من المؤمنين أحيانا. لكن هذه هي العبرة، العبرة أنهم حينما يلزمهم من أهل النار. واضح؟ فعلينا أن نستحضر هذا التعاقب بين أصول قول فرعون ثم العذاب الذي يأتيه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يأتينا بهذه النذر أيضا لعلنا نتكسر أو لعلنا نتضرع، يعني معانا في إقامة الحجة علينا. فهو أتتنا الزلازل وأتتنا من قبل الفيران وأتانا الزد والقحط من سنوات إذا كنتم تذكرون، ومن قبل أشياء كثيرة جدا. الآن حينما عم أو انتصر هذا البلاء المسمى بجنون البقر، الآن انظر كيف رد فعل الناس لمثل هذا الأمر، حتى أنهم بالغوا في هذه الردود الإنسان، مقاطعة لحم البقر، حتى أن الجزارين تأثروا بهذا خوفا من جنون البقر. طيب يعني ما يخبر الله سبحانه وتعالى به هو أصدق القائلين من أن في أن هذا حلال، أن هذا حرام، أن هذا يغضب الله، هذا يرضي الله، ونحن لا نبالي بأوامر الله عز وجل ولا بشرع الله عز وجل ولا نبالي بمحرمة دين الله. واضح؟ فمع هذا الكلام الذي انتشر الآن عن موضوع جنون البقر حصل هذا الغض والناس خافت من هذه الأشياء. يعني ألا ينبغي لنا أن يعني أن ما يخبر الله أن فيه هلاكنا وأن فيه دخول النار أولى أن نحذر، لأن الله عطينا الله إذا حرمنا دين الله فتكون عاقبتنا كذا وكذا، فأولى أن نصدق خبر الله سبحانه وتعالى وننفعل به. يعني الآن فقط يومين اثنين وزير الصحة اليمني أو اليمني يعني أعلن اضطرارا طبعا أن الآلاف من اليمنيين يموتون بالسرطان الذي ينشأ عن إيه؟ عن مضغ القار، عن مضغ القار. الآن يحتمل أنهم الآن يرتدعون، من قبل إذا كان العلماء ينصحونهم أن القار فيه كذا وكذا من المضار أو أنه محرم شرعا، والقار عن هناك منتشر أشد من التدخين هنا، حتى النساء والرجال والأطفال والكبار والصغار بصورة مقززة وسيئة يعني يتعاطون هذا إيه القار وينضغونه ويعني يكومونه فيه، سموه بيخز القار. ومع ذلك لم يبالوا بكلام العلماء حينما نقدرهم في ذلك. عامة الشعب اليمني للأسف الشديد واضح، لكن الآن يحتمل الآن أن ينفعلوا ويبدأوا في تصحيح أوضاعهم. لماذا؟ لأنهم يعني أذيع لهم أن الآلاف منهم يموتون للسرطان بسبب يعني مضغ القار. واضح؟ فحينما تأتينا الأخبار أو الأحسان من بشر مثلنا نقبلهم، فلما يأتيك الطبيب ويقول لك لا تأكل السم ولا تأكل كذا، واللحم السليم لا، وربما منع عليك أشياء معينة بسبب مرض معين، واضح؟ تنصاع، بل تسلم له نفسك كي يفتح بطنك بليل المشرق ويعني يجري لك العملية الجراحية ثقة بيد علمه وثقة بخبره وأن في ذلك خير لك. فإذا أخبرك الله سبحانه وتعالى أن في ذلك شر لك وأن في ذلك خير لك، لا تبالي بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يعني تسارع إلى طاعته والخوف مما حذرك الله عز وجل منه. المهم نعود إلى موضوعنا. يقول عز وجل فأرسلنا عليهم أي على آل فرعون الطوفان، كما قلنا هو المطر الغالب، فعم الطوفان الصحراء وأتلف عشبها وكسر شجرها وتواصلت الرعود والبروق ونيران الصواعق في جميع أرض مصر والجرادة فأكل جميع عشب أرض مصر والثمر لما تركه الطوفان. يعني الذي بقي من الثمار بعد الطوفان جاء الجراد ذلك فقضى على ما تبقى من هذه الثمار والأعشاب حتى لم يبقى شيء من ثمرة ولا خضرة في الشجرة ولا عشب في الصحراء. والقمل، القمل فعمل أرض مصر، والقمل هو صغار الذباب، وكان على الناس والبهائم، وهو بضم وتشديد مثل على وزن كلمة سكر. القمل قيل هو صغار الظرف أو شيء صغير بجناح أحمر أو دواب صغار من جنس الفردان أو الذبى الذي لا أجنحة له وهو الجراد الصغار. أي نعم. وتقرأ القمل والقمل، قيل هما لغتان، وقيل هما القمل المعروف في الثياب ونحوها، والمشدد يكون في الطعام.